بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 48 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت، أذنت استمعت. قال رؤبة: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. حقت، حق لها. إنك كادح، يقال فلان يكدح في عيشه. قال: وطول الدهر يكدح في سفالي. ظن أن لن يحور، أن لن يرجع. ما وسق، ما علا، فلم يمتنع منه شيء. فإذا جلل الليل الجبال والأشجار والبحار والأرض فأجمعت له، فقد وسقها. قال الشاعر: مستوثقات لو وجدنا سائقا. والقمر إذا اتسق، إذا تم. لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن سنة الأولين وسنة من كان قبلكم. أعلم بما يوعون كما يوعى المتاع، ووعته أذني. أجر غير ممنون، ليس فيه من، ويجيء أيضا ممنون مقطوع، والحبل المقطوع ممنون. سورة البروج. البروج كل برج يومين وثلث، وهو للشمس شهر، وهي 12 برجا. يسير القمر في كل برج يومين وثلث، فذلك 28 منزلة. ثم يستسر ليلتين، ومجرى الشمس في كل برج منها شهر. النار ذات الوقود جرها على الأول. سورة والسماء والطارق. النجم الثاقب المضيء، أثقب نارك أضئها. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إن كل نفس لعليها حافظ. الترائب معلق الحلي على الصدر، قال المثقب العبدي: ومن ذهب يشن على ثريب. ذات الرجع الماء، قال المتنخل يصف السيف: أبيض كالرجع رسوب إذا ما ثاق في محتفل يختلي. والأرض ذات الصدع يصدع بالنبات، وما هو بالهزل باللعب. سورة سبح اسم ربك الأعلى. فجعله غثاء أحوى، هيجه حتى يبس، فجعله أسود من احتراقه غثاء هشيما، وهو في موضع آخر من شدة خضرته وكثرة مائه، يقال له أحوى. قال ذو الرمة: قرحاء حواء وأشراطية وكفت فيها الذهاب وحفتها البراعيم. سورة الغاشية. من عين آنية مثل حميم، إلا من ضريع. الضريع عند العرب الشبرق شجر، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لغوة. نمارق مصفوفة، واحدها نمرقة وهي الوسائد. وزرابي مبثوثة، الزرابي البسط، واحدتها زربية وزربي. والزرابي في لغة أخرى الشوي ذكيت. كيف نصبت؟ رفعت. كيف سطحت؟ بسطت. يقال جبل مسطح إذا كان في أعلاه استواء. بمسيطر، بمتسلط، يقال تسيطرت علينا. ولم نجد على تقديرها إلا مبيطر، قال النابغة: طعن المبيطر إذ يشفي من العضد. ولم نجد لها ثالثة. سورة والفجر. والشفع والوتر. الشفع الزكاة وهو الزوج، والوتر الخسى وهو الفرد. قال الكميت: إذا نحن في تعداد خصلك لم نقل خسا أو زكى أعيين منا المعددة. ترك التنوين في خسى وزكى أحسن. وقد ينون أيضا ويقولون أوترت ووترت. والليل إذا يسري، العرب تحذف هذه الياء في هذه في موضع الرفع، ومثل ذلك لا أدري. قسم لذي حجر، لذي حجر وعقل. بعاد يقال هما عادان، عاد الأخيرة وعاد الأولى، وهي إرم ذات العماد ذات الطول. ويقال رجل معمد. جابوا الصخرة نقبوا، ويجوب الفلاة أيضا يدخل فيها ويقطعها. أكل اللم تقول لممته أجمع، أي أتيت على آخره. حبا جم كثيرا شديدا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ويومئذ لا يعذب عذاب الله أحد في الدنيا. سورة البلد. خلقنا الإنسان في كبد في شدة. قال لبيد: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي. مال اللبد فعل من التلبد، وهو المال الكثير بعضه على بعض. النجدين الطريقين في ارتفاع، نجد الخير ونجد الشر. فلا اقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا، ثم فسر العقبة فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة. مسكينا ذا متربة قد لزق بالتراب. نار مؤصدة مطبقة، آصدت وأوصدت وهو أطبقت. سورة والشمس وضحاها. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ومن طحاها، ومن بناها بسطها يمينا وشمالا ومن كل جانب. خاب من دساها، هي من دسست، والعرب تقلب حروف المضاعف إلى الياء. قال العجاج: تقضي البازي إذا البازي كسر. وإنما هو القضاض. وتظنيت إنما هو تظننت. ورجل ملب وهو إنما هو من ألببت، أي قد أقمت بالمكان. وقد ألب الرجل. قال المضرب بن كعب: فقلت لها في إليك فإنني حرام، وإني بعد ذاك لبيب، أي مقيم، أي مع ذاك. سورة والليل إذا يغشى. وما خلق الذكر والأنثى، ومن خلق الذكر والأنثى. لا يصلها إلا الأشقى. والعرب تضع أفعل في موضع فاعل. قال طرفة: تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. استثنى من النعمة كما يستثنى الشيء من الشيء ليس منه. سورة والضحى. والليل إذا سجى، إذا سكن، يقال ليلة ساجية وليلة ساكنة. قال الحادي: يا حبذا القمراء والليل الساج، وطرق مثل ملاء إن الساج. ما ودعك من التوديع، وما ودعك مخففة من ودعت تدعه. وما قال أبغض عائلا ذا فقر، قال: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي يفتقر. سورة ألم نشرح. وزرك إثمك، إن مع العسر يسرا، لجعل الرجاء أعظم من الخوف. سورة والتين. وطور سينين جبل، في أحسن تقويم، في أحسن صورة. أسفل سافلين، أي أرذل العمر، وبدل حالا بعد حال. أجر غير ممنون، ليس فيه من، ويجوز غير مقطوع. سورة اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك مجازه اقرأ اسم ربك. الرجع المرجع والرجوع. لنسفعا بالناصية لنأخذن بالناصية، ويقال سفعت بيده أخذت بيده. والرجل يسفع برجل طرقته بالناصية معروفة. ثم قال: ناصية كاذبة بدل فجرها. فليدع نادية أهل مجلسه. الزبانية واحدهم زبنية، وكل متمرد من إنس أو جان يقال فلان زبنية عفرية. انتهي هنا مجلسنا هذا. نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.